الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إذن بعد انقطاع الدروس في شهر رمضان نستأنفها بإذن الله تعالى، ووقفنا عند كتاب التوحيد عند باب المحبة. ولكن قبل الشروع في التعليق على الكتاب بإذن الله تعالى، لا بأس بعد هذا الانقطاع أن نذكر بما يجب أن يكون عليه المسلم تجاه العلم. فإن فضل العلم لا يخفى عليكم، والكلام فيه كثير، وقد مر هذا مرارا، إما في التعليق على تعظيم العلم ولا على كتب أخرى أو في أثناء الشروح المعروفة. لكن لا بأس من تذكير الطالب بشيء منه. لماذا؟ لأن العبد إذا علم فضيلة شيء سارع إلى الأخذ منها بقسط وافر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وأخبر أن العلم هو ميراث النبوة، قال بعدها قال فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فعلى قدر أخذك من نصيب الأنبياء يكون أخذك في الحقيقة من ما ينتظر الأنبياء من أجر عظيم. وعليه فالعلماء هم الذين يأتون بعد الأنبياء منزلة عند الناس ومنزلة عند الخالق سبحانه وتعالى. والكلام على العلم النافع الذي يعقبه عمل صالح، هذا طريق الأنبياء. أما العلم الذي يكون على اللسان فقط فهذا علم المنافق، ولهذا قيل أن المنافق علمه في اللسان والمؤمن علمه يستقر في القلب والجنان. ولهذا قيل علم منافق للدنيا، أو قيل أن العلم للدنيا فإن عمل به صار للآخرة. ومساكين الذين يطلبون العلم لثناء الناس، فإن الناس إنما يمدحونك بما أظهر الله جل وعلا من حالك إليهم. ومن رحمة الله أن يفضح المنافق، كما أنه يبين صدق الصادق، فمع الأيام سينقلب مادحك ذاما، لأن الله جل وعلا سيظهر لهم من سوء طويتك ومن خبث سريرتك الشيء الذي يجعل مدحهم قدحا. ومن بالغ في مدحك بغير حق فإنك ربما تبتلى بمبالغته في قدحك بغير حق، لأن من ارتضى أن يضمه الناس أن يمدحه الناس بغير حق ضم بغير حق. والمؤمن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من أثنى عليه الناس قال تلك عاجل بشرى المؤمن، إنما هو الثناء بحق وبصدق. وإبراهيم عليه السلام قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، هو الذكر الجميل والثناء الحسن بين الخلق بما العبد هو أهل له، مع اعترافه بأن الكل من عند الله جل وعلا إمدادا وتوفيقا. ولهذا يقول أحمد شوقي رحمه الله تعالى، يقول والمرء يذكر بالجمائل بعده، فارفع لذكرك بالجميل بناء، واعلم بأنك سوف تذكر ساعة فيقال أحسن أو يقال أساء. والدنيا حديث، فإن استطعت أن تكون منها حديثا حسنا فافعل. ومن أعظم الأمور التي يرفع الله جل وعلا بها قدر المؤمن في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة هي العلم وميراث الأنبياء. ولهذا قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن مسعود يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، وفي كل خير. والله جل وعلا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أولى الناس بخشية الله، لأنهم وقفوا على أمور من حقيقة صفات الباري وقدره وقدر أنبيائه وشرع الله وما ينتظر العبد في الآخرة وما هو قدر الدنيا، على شيء لم يقف عليه غيرهم. فلما وقفوا على أمور لم يقف عليها غيرهم كان حالهم مخالفا لحال غيرهم، لأن هذا العلم إنما أوقر وأوقع في قلبهم خشية الله جل وعلا. والضد يظهر حسنه الضد، كيف ذلك؟ فإذا كان العالم بالله جل وعلا وبأمره هو الذي يخشى الله جل وعلا حق الخشية، وضد ذلك الجاهل بالله جل وعلا وبأمره إنما يخشى الخلق لا يخشى الخالق. ودليل ذلك قول الله جل وعلا لما ذم اليهود في الحشر قال لا أنتم أشد رهبة في قلوبهم في صدورهم من الله. قال ابن سعدي في تفسيره قال بيّن الله جل وعلا أنهم أشد رهبة أنهم يخافون المؤمنين أكثر من خوفهم لله. لماذا؟ لأنهم قوم لا يفقهون، لأن الله جل وعلا قال لأنتم أشد رهبة في قلوبهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. واضح؟ إذن ماذا التعليل الذي علل الله جل وعلا به؟ بأنهم قوم لا يفقهون، أي لو فقهوا، ويقال فقه وفقه، وقيل بأن بينهما فرقا لكن ليس هذا محله. فلو فقه وفقه دين الله جل وعلا لما كانت خشيتهم من الخلق أعظم من خشيتهم من الخالق. وعليه فإن من خاف الله جل وعلا إنما هذا أثر من آثار العلم الحميدة. والعلم يا إخوة فرقان ما بين الحي والميت. قال جل وعلا أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالمؤمن حي حياة العلماء، والجاهل ميت بموت الجهال والأدعياء. ولهذا قيل وفي العلم وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأحياته وحياء وعام ونعم وحياتهم قبل القبور قبور. وإن امرئ لم يحي بالعلم ميت وليس له حتى الوفاة نشور، كما قال علي رضي الله عنه، فهو ميت وإن لبس لباس الأحياء. والعالم حي وإن كان في عداد الأموات. لماذا؟ لأن علمه صدقة جارية تجري بين الناس إلى أن يموت. فكم نثني على العلماء، لكن الزهاد والعباد إنما كان نفعهم لازما على أنفسهم فماتوا ومات ذكرهم، لكن العالم إنما يخلد الله جل وعلا ذكره في الخلق حتى يلقى الله جل وعلا يوم القيامة، وله من الحسنات أمثال الجبال التي لم يكن يظن أنها تصل إلى هذا الأمر. والله جل وعلا قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال السموئل الجاهلي قال إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. ليس بينهما أي مقارنة. قد مات قوم وقد ماتت مكارمهم، وقد عاش قوم وهم في الناس أموات. فالعالم يرفع الله قدره. الأربعين النووية يا إخوة، النووي رحمه الله تعالى لم يجمعها جميعا، إنما أخذ بعضها عن شيخه أبو عمرو بن الصلاح. وأصل الأربعين كما سيأتي إن شاء الله تعالى في التعليق عليها 26 حديث جمعها ابن الصلاح، زاد عليها النووي كم من حديث 16 حديثا، فصارت 40 وزيادة. بهذه الزيادة التي زادها أصبح لفظ الأربعين إذا أطلق بين المسلمين لا يكاد يفهم منه المسلمون إلا الأربعين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، الذي مات وله كم من العمر 45 سنة، فرحمه الله جل وعلا رحمة واسعة. من طالع كتبه يتعجب كيف لعبد عاش هذه الفترة أن يكتب كل هذا، هذا مع ما كان عليه وفيه من العبادة والزهد وقيام الليل وقراءة القرآن، كما يشهد ذلك من طالع مصنفاته رحمه الله جل وعلا رحمة واسعة. وأولى العلوم بالعناية يا إخوة هو علم الكتاب والسنة، لأن ميراث الأنبياء ما هو؟ له فلسفة وله ثقافة عامة، إنما ميراث الأنبياء كتاب الله وسنة رسوله، هذا ما أدى به الأنبياء، أتوا بكتب من عند الله جل وعلا وما علمهم الله وأوحى إليهم من الأمور. وفي دين المسلمين عندنا القرآن وعندنا السنة، والباقي إنما هو تبع لذلك كالإجماع والقياس وغير ذلك من الأدلة التي هي أدلة أصلية، لكن لا شك أن مدد الكل واستمداد الكل إنما هو من الكتاب والسنة. ولهذا يقول الكنتي ناظم الورقات في أول نظمه يقول: مثنيا على العلم قال: وبعد فالعلم أجل ما اقتنى، ذو همة وباكتسابه اعتنى، أجله السنة والكتاب، وأصله والسر واللباب، إذ من لم يتمسك إذ كل من لم يتمسك منهما بعروة وثق أصابه العمى، لذاك كان العلم بالأصول بفاضل والغير ذو المفضول، إلى غير ما قال رحمه الله تعالى. إذن العروة الوثقى وين؟ في التمسك بالكتاب والسنة. والوحيين الوحيان يا إخوة يحتاجان إلى مدارسة وحفظ. كتاب الله جل وعلا يحتاج حفظا وكثرة قراءة، ولهذا خاب وخسر من لم يجعل له وردا يطالع ويقرأ فيه ويتدبر كتاب الله جل وعلا. وما أسهل قراءة القرآن في الناس على الناس في رمضان، غير أنه إذا مات رمضان وكأن هذا الكتاب قدره أن يطوى عند الخلق، إلا من رحم الله جل وعلا ممن من الله جل وعلا عليه بحب كتابه والإكثار من قراءته أناء الليل وأطراف النهار. فأقل ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم أن يختم القرآن على الأقل في كل شهر مرة، كل يوم يكون لك جزء، هذا الجزء لا تستبدل به شيئا، فليس أنك يوم ليس عندك وقت تترك هذا آخر شيء، لا، القرآن يمر أولا ثم كل مشاغل الدنيا والأخرى من مشاغل الدين تكون تبعا لذلك الورد. والأولى أن يستفتح به العبد نهاره لما يكون الذهن صافيا، لا تجعل للقرآن فضلة وقتك، إنما اجعل له أفضل زمانك وأيامك حتى تقرأه بتدبر فيحيا به قلبك وتنقاد وتنقاد لذلك جوارحك بالعمل بمقتضاه. ومن الأمور التي لا ينبغي إغفالها أن يحفظ المرء كتاب الله جل وعلا وأن يراجع القسط الذي يحفظه، ولا يمنعه ذلك من قراءة القرآن. فمن الغلط أن تجد بعض الإخوة يحفظ البقرة يمكث سنة لا يقرأ إلا البقرة ولا يمرر معاني كتاب الله جل وعلا عليه بين الحين والآخر، وهذا لا شك غلط عظيم. فينبغي لك أن تجعل وردا للقراءة حتى تختم كتاب الله أقل شيء مرة في كل شهر. ففي السنة مع ما تزيد في رمضان انظر كم سيمر عليك القرآن كاملا، فتفهم ترابط الصور والآيات والمعاني، وسيظهر لك من القصص المتفرقة في القرآن خاصة إذا استعنت بكتب التفسير المعروفة، فسيظهر لك من معاني كتاب الله جل وعلا الشيء الكثير. أما السنة يا إخوة فلا بد للطالب أن يجعل له قسطا في مراجعة السنة، إما في السلوك أو من تقاه العلماء في أحاديث الأحكام وغير ذلك من الأمور التي لا يغفل عنها طالب العلم. فتحفظ مثلا عمدة الأحكام أو البلوغ وقبل ذلك الأربعين النووية، فلا تتعب نفسك بحفظ الطوال وأنت لم تتمرس بعد على الكتب المختصرة. ولهذا ينبغي لك أن تجعل لك نصيبا حتى تحفظ قسطا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكثر من قراءة الحديث في رياض الصالحين وفي بلوغ المرام وعمدة الأحكام وفي شروح الأربعين، حتى تعيش ما بين آية تقرأها فيستنير بها قلبك وما بين سنة تقرأها فيستضيء بها قلبك وتقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم الصحابة رضي الله جل وعلا عنهم و أرضاهم. وقبل أن نختم هذه المقدمة، اعلموا يا إخوة أن فتور المرء وأن ضعف الهمة أمر طبيعي. جبر الله جل وعلا عليه البشر، فإن لكل عابد شرة قوة، ولكل شرة فترة أي انقطاع. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه. فلا تظنن أنك ستستمر في حب العلم والنهم منه والأخذ منه على نفس الطريق، هذا غلط. ولهذا جاء الصحابي رضي الله عنه وشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير الحال بين الحال التي يكونون عليها وهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحال التي يجدونها إذا عادوا إلى بيوتهم. أنت تحضر أحيانا مجلس لعالم يتكلم، فتعود إلى بيتك وفيك من الوجل والخشية وشحذ الهمة مما يحدوك للعلم والعمل. ما بالك وهذا المجلس ومجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس وأتقاهم وأعظم من عبد الله جل وعلا وأعلم الخلق بربه عليه الصلاة والسلام. كيف ستكون وقد جلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا إذا عادوا إلى بيوتهم وأموالهم وأولادهم وزوجاتهم وجدوا تغيرا في حالهم؟ لماذا؟ لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو مكثتم على تلك الحال لصفحتكم الملائكة في الطرقات، غير أن الله جل وعلا جبل العبد على النسيان وعلى الضعف. لماذا؟ حتى يعود في كل مرة وحتى يتذكر في كل مرة. لأن ابن آدم إذا كان كلما قال أحسن وكلما فعل أصاب هلك من العجب، كما قال الحسن رضي الله رحمه الله ورضي عنه. لكن الله جل وعلا يبتلي عبده كي يعود إليه، وأحيانا يأتي الذنب ليكسر العبد. ولهذا قال بعضهم طاعة معصية بها أذل خير لي من طاعة بها أدل، وقال بعضهم أنين المستغفرين أفضل عند الله جل وعلا من زجل المسبحين. فإن أنين المذنبين يشوبه أو إنما بعث عليه حب الله مع الانكسار، غير أن زجل المسبحين ربما شابه شيء من العجب والاستكبار. ولهذا قال بعضهم لأن أبيت نائما وأصبح متواضعا خير لي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. فإن أمور القلب عجيبة. ولهذا الشيطان إن لم يدخل لك من باب ترك الطاعة دخل عليك من باب الطاعة، إما بإفسادها في وقتها أو بإفسادها بعد وقتها. كيف؟ بالعجب الذي يحدثه في قلب العبد. فذنوبنا وبعدنا عن الله جل وعلا أحيانا إنما هو يكسر نفس المؤمن. ولهذا ربما أحدنا فعل ذنبا فقال لم أكن أظن يوما أن مثلي يفعل هذا، لكن لتعلم أن ليس لك عند الله جل وعلا عهد وميثاق، إنما هو قلب ضعيف. والله جل وعلا قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والعبد ضعيف بنفسه قوي بربه ومولاه سبحانه وتعالى. فضعف الهمة يا إخوة أمر عادي يقع على الإنسان، غير أن الفرق ما بين هذا وهذا أن هذا لما وقع قام فصار أقوى مما كان قبل أن يقع، وأما الآخر فوقع ثم وقع ثم وقع حتى وصل إلى مرحلة لا يستطيع معها الرجوع، لأن القعر بعيد جدا. وعليه فمهما ضعفت الهمة فينبغي للعبد أن يستعين بالله جل وعلا. ولا تستحوا أن تسألوا الله جل وعلا أمور دنياكم كما تسألونه أمور الدين. فبعض الناس يظن أنه لا يسأل الله أن يعينه على فهم باب من كتاب التوحيد، بل بعض الناس يستحي أن يسأل الله أن يمن عليه بفهم كلام عالم قرأه فأشكل عليه. ومن جرب هذا عرف هذا الأمر. فاسجد لله جل وعلا وسله أن يفهمك فقره، وانظر بعدها عجائب قدرة الله جل وعلا إن كتب الله جل وعلا لك المن بالإجابة في ذلك الموضع. وإن غابت في وقت فلا تضجر من التكرار، فإن الله جل وعلا خزائنه لا تنفذ، ورحمته لا يحدها شيء. أما العبد فإنه هو الذي يتحجر واسعا، والله جل وعلا يعطي ويعطي ويعطي ولا يفقره عطاء، كما لا تغنيه طاعة الخلق فلا تضره معصية العاصين، إنما يدعوك لرحمته وهو مستغن عنك، ويدعوك ليصرفك عن عذابك وهو مستغن عنك، فهو الرحيم سبحانه وتعالى الرؤوف، لكنه شديد العقاب ولا يبالي بك إن ألقاك في النار، لأن الذي أوبقتك إنما هي أعمالك، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن الأمور المعينة يا إخوة على رفع الهمة بعد الاستعانة بالله جل وعلا مطالعة سير الماضين، والتكشف أو النظر في حال المتقدمين وحال المعاصرين أيضا، لأن ربما جاءك إبليس وقال لك هؤلاء قوم كانوا فبانوا، اضرب له أمثلة بمن عاصرنا من أقوام هم بيننا وعاشوا في عصر التكنولوجيا كما نرى، وعندهم من المشاغل والمشاكل أكثر منا، ومع هذا قرأوا وحفظوا وعملوا وقاموا الليلة وزهدوا في ملذات كثيرة من الدنيا هي تضر ربما بالعبد، وإن كان الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، لكن ضربوا الأمثلة في هذا. فأنت انظر إليهم وقرأ كتب آداب طالب العلم، وقرأ الكتب التي تشحذ الهمة حتى يبلغ العبد القمة. فإذا أكثرت من مطالعة هذا مع مجالسة الصالحين، فإياك يا إخوة، إياكم يا إخوة أن تخالطوا البطال، فإنك إذا خالطت البطال دائما ستقول في نفسك انظر هذا لا يقرأ أصلا وأنا أقرأ كتابا في الأسبوع فأنا أفضل منهم. خذوا هذه القاعدة في الدنيا، انظر إلى من هو دونك حتى تحمد الله على ما عندك ولا تزدري نعمة الله عليك، إنما في الدين فلا تنظر إلا إلى من هو أعلى منك حتى تسير في على طريقه وربما فقته. فأبو بكر رضي الله عنه لم يكتفي بباب واحد لدخول الجنة، إنما طلب الثمانية فنالها بإذن الله تعالى. والصحابي الأسلمي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة لم يسأل، قال أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه، فلو شاء لسأل قصور الدنيا وملذات كل شيء، إنما قال مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمرا هو قاعدة شرعية، إذا أردت المعالي فلا بد أن تسهر الليالي، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. وأبو القاسم الشابي ماذا يقول؟ ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. فالذي يريد العالي لابد أن يبذل الغالي، أما أنك تريد منازل العليا ولا تريد أن تفعل شيء فهذا جنون، والجنون فنون. ولهذا يا إخوة أوصيكم ونفسي بالجد والاجتهاد، ومن أسباب الضجر في العلم عدم التدرج فيه، فلا تهجم على كتب هي أعلى منك مستوى فتقلق، لأنك تقرأ ولا تفهم، والنفس لا تحب أن تقرأ فلا تفهم، فإنك وإن صبرت مرة لابد أن تتعب بعد وقت، لكن اقرأ المختصرات ونوع العلوم. فالذي يقرأ في فن واحد يوشك أن يضجر من ذلك الفن، هذه طبيعة البشر. لكن إذا كانت الموعظة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة، ما بالك بكلام الخلق وجهد البشر ممن هم دونه بكثير. وعليه فنوع العلوم، وقرأ تارة في الأدب وتارة في السير، وارجع إلى مرة إلى عقد العلم وخفف ذلك بملحه، ونوع الأوقات ونوع الأساليب، فتارة بالسماع وتارة بالرؤية وتارة بالقراءة وتارة بالكتابة، وهكذا حتى تنتقل النفس والروح من منزلة إلى منزلة ومن موضع إلى آخر، فيخف عليها العلم فتنال فيه شرفا ومنزلة عالية. والفقيه هو الذي يفقه حقيقة نفسه التي بين جنبيه، فالنفس عجيبة. ولهذا يقول ابن القيم واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، والأمر كما يقول ابن حزم يقول ترويض النفوس أصعب من ترويض الأسود. قال فإن الأسود إذا وضعت في الأقفاص التي في قصور الملوك سكتت، وإن النفس لا تستطيع أن تكبحها بأي شيء، والنفس لابد لها من رعاية. ولهذا يقول ابن حزم: إهمال ساعة يفسد رياضة سنة. انتهى. البنيان صعب والهدم يكون في ساعة. تبني بيتك في سنين وتعطي فيه ما عندك، فلو شاء الله جل وعلا لانهدم في لحظة، سهل. لكن البناء صعب، لأن الدنيا بني، لأن الجنة حفت بماذا يا إخوة؟ بالشهوات ولا بالمكاره؟ بالمكاره. والنار حفت بالشهوات. ولهذا نوعوا العلوم ونوعوا الطرق، وتذاكروا كتب العلم وأداب طالب العلم، وطالع سورة سيرة الماضين، وخالط الذي يرتفع بك نحو القمة. لا تخالط الفاسد، لا تخالط البطال، لا تخالط الذي لا يحب العلم. لا بأس أن يكون جاهلا، لكن جاهل يريد التعلم. ولهذا قالوا قديما: كن طالبا، كن محبا للعلم، عفوا، كن عالما أو متعلما، ولا تكن الثالث، وهو من لا هذا ولا هذا. هذا اهرب منه، فرارك من الأسد. إما تعلم أو تتعلم، وإلا ماذا تفعل أنت في الحياة؟ إما هذا أو هذا. فانظر إلى أصحابك، فإما قرين تذاكره العلم، وإما أعلى منك فتتعلم منه، وإما دونك فتعلمه. فإذا لم تجد في أصحابك من هو لا من هذا ولا من هذا ولا من هذا، ففر منه فرارك من الأسد. وأنا أتكلم عن الصحبة والمخالطة، أما السلام على الناس وصلة الأرحام وغير ذلك، هذه لا تدخل في هذا. نحن نتكلم عن صاحبك الذي هو مدخلك ومخرجك. هذا انظر إلى هذه الثلاثة، واضح؟ فإذا لم يكن في هذه الثلاثة فأنت على خطر، لأنك إن قلت أنا لا أتقدم، إذا كنت لا تتقدم فأنت تتأخر. هذه قاعدة خذها. بعض الناس يكذب على نفسه، يقول أنا لم أتأخر. لا، أنت تأخرت لأنك لم تتقدم. لماذا؟ لأن الحياة تنقص في كل يوم، فلا بد أن تزداد طاعة، ولا بد أن تزداد علما. وانظر إلى حالك السنة الماضية، هل كنت أحفظ وأقرأ وأعلم، أم أنت هذه السنة أجهل؟ إن كنت الثاني فقرأ، فكبر على نفسك 4 تكبيرات، فإنك قد مت وأنت لا تدري. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى: من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. والله إذا الفتى بالعلم والتقى إن لم يكون فلا اعتبار لذاته. لما حضرت معاذ الوفاة، معاذا الوفاة، بكى، فظن الظانون أنه إنما بكى جزعا من الموت. قال: إنما لا أبكي لهذا، إنما أبكي على صيام الهواجر وقيام الليالي وحلق الذكر والعلم. هذا الذي يتأسف عليه من الدنيا. حتى ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في حادي الأرواح، وذكره ابن سعدي في تفسير قول الله جل وعلا: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال: هم يتساءلون، ماذا قال كثير من الفسرين؟ يتساءلون في اليوم الذي غفر الله لهم وفي اليوم الذي أثابهم الله. قال ابن سعدي ومن قبله ابن القيم: ولا أن يتساءلوا في العلم وفي لذة العلم وفي الصحيح من الأمور التي أشكلت علينا لا نعلم الراجح فيها، والحديث الفلاني لا ندري أهو صحيح أم غير صحيح، والقول الفلاني أهو صحيح أو مرجوح. قال: كل هذا يتساءلون عنه وهم في الجنة، لأن لذة العلم لا تنقطع. وأختم بهذه القصة: أن الشريف التلمساني رحمه الله تعالى كان في مجلس أحد شيوخه، وقد استفدت هذه القصة من محاضرة الإخلاص من رسائل الإصلاح للشيخ محمد الخضر حسين التونسي رحمه الله تعالى. قال: فحضر مجلس شيخه فكان يتكلم عن الجنة وما فيها من نعيم مقيم. فقال له أستاذه، فقال التلميذ لأستاذه: قال يا شيخ، هل في الجنة علم ومذاكرة للعلم؟ فسكت الشيخ فترة ثم قال: فيها ما تلذ الأعين وتشتهيه الأنفس، يعني أجاب إجابة عامة. فنظر إليه الطالب وقال الحمد لله، فإن لم يكن فيها نعيم، فإن لم يكن فيها علم فلا نعيم في الجنة. وهذا الكلام يا إخوة يؤخذ على النعيم من النساء والأكل وغير ذلك، وإلا نعيم رؤية الله جل وعلا هذا لا يعدله نعيم. لكن الشاهد من هذه القصة أن العلم حياتك، وأن العلم روحك، وأن العلم يختلط بدمك وعظمك. فإن ظننت أنك تعيش بغير علم وتعلم في فترة ما فهذا بداية الهلاك، وأنت على طريق البوار والخسار. والعلم مر الآن، غير أن عواقبه تأتيك مع الأيام. وكم من إنسان لولا العلم لما راح وما جاء، ولولا العلم لكان في عداد ربما الكفرة. فإن العلم بعد إعانة الله وتوفيقه يحمي العبد من ظلمات الشهوات والشبهات. وهذا هو القلب السليم الذي هو حقيق وخليق به أن يكون من أهل الجنة والنعيم. نكتفي بهذا القدر في هذه الكلمة، ونستفتح درسنا بإذن الله تعالى. نعم، من يقرأ؟ نعم اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي محمد وصحبه أجمعين. باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجه. ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس قال من أحب في الله وأبغض في الله ووال في الله وعاد في الله فإنما تنال ولايته ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. نعم أحسنت. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن يا إخوة، نعم الصوت مسموع؟ نعم. نعم، إذن بعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى على عدة أبواب من التنجيم والكهانة والسحر والنشرة والاستسقاء بالنجوم وغير ذلك بالأنواع، انتقل إلى طائفة من الأبواب ستأتي متتابعة إن شاء الله تعالى، وهي في أعمال القلوب. لأن عقيدة أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل القلب، وقول وعمل الجوارح، وقول وعمل اللسان، وعمل الجوارح، وقول وعمل اللسان. قول القلب هي اعتقاداته، وسمي قولا لأن القلب إذا اعتقدها حدث نفسه بها كالإيمان بالله وملائكته وغير ذلك. عمل القلب خشيته ورغبته ورهبته وإنابته وغير ذلك، وهذا هو المقصود هنا، وهي أعمال القلوب. قول اللسان شهادة التوحيد، عمل اللسان ما لا يقوم من العبادات إلا باللسان كالذكر والصلاة وقراءة القرآن وغير ذلك. وعمل الجوارح كما هو معلوم كالصلاة في حركاتها والحج والزكاة والصوم وغير ذلك من العبادات، ولكل منها قسط لا يصح الدين إلا به كما هو معلوم في غير هذا الموضع، خلافا للمرجئة الذين يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان. أعمال القلوب يا إخوة هي من الأهمية بمكان عظيم، لأنها هي الأصل وغيرها تبع. وقولنا هي الأصل لا يعني أنها يستغنى عن غيرها، لا، يعني هي الأصل التي تحرك، وإلا لا يصح إيمان العبد إلا بفعل وعمل الجوارح، خلافا للمرجئة والجهمية، فإن العبد إيمانه يقوم على القول والعمل والاعتقاد بالتفصيل الذي ذكرت في تعريف الإيمان. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الله جل وعلا خلق هذا العضو وهو القلب وجعله ملكا على الأعضاء، وجعل الأعضاء جنوده، ولهذا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولما تكلم عن التقوى قال: التقوى ها هنا. إذن هذه الأعمال القلبية المراد بها الأعمال التي يكون محلها القلب، وأعظمها الإيمان بالله، ثم ما يأتي بعدها من عفوا وأعظمها التصديق والحب والخوف والرجاء. لماذا؟ لأن العبادة يا إخوة لا تقوم إلا على هذه الأركان الثلاثة، فإن العبادة لا تقوم إلا بمحبة لله كما سيأتي تفصيله هنا في هذا الباب إن شاء الله تعالى، ولا تتم إلا بخوف، ولا تتم إلا برجاء، ولكل منها قدر لا يصح إيمان العبد إلا به، وهذا القدر إن جاوزه العبد ربما هلك وأهلك. ولهذا لا بد من توازن بين هذه الأركان الثلاثة، وقد بين هذا الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في رسالته البديعة المسمات استنشاق نسيم الأنس في نفحات رياض القدس، المطبوع في مجموع رسائله ومطبوع مفردا. ولهذا يقول ابن سعدي في منظومته في السير إلى الله والدار الآخرة قال: وهم الذين مل الإله قلوبهم بوداده وبحبة الرحمن. فهؤلاء ملأ الله جل وعلا، أي سائرون إلى الله، ملأ الله جل وعلا قلوبهم بهذا الأمر. وهذه العبادات القلبية يا إخوة كل واحد منها له ضد وله نقيض من أمراض القلوب. فالإخلاص ضده الرياء، عفوا أنا قلت التصديق لما تكلمت على أعمال القلب، الإخلاص ليس التصديق، التصديق يدخل في قول القلب لأنه هو المقصود به تصديقه وإقراره، أما أعمال القلوب كالإخلاص والحب والرجاء والخوف والخشية وغير ذلك. فضد الإخلاص يا إخوة الرياء، وضد اليقين الشك والشرك، وضده النفاق وغير ذلك من الأمور التي قد تصل إلى الكفر وبعضها دون ذلك. فالرياء قد يكون رياء أكبر كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى، وقد يكون دون ذلك. ولهذا على العبد أن يعتني بأمور: الأمر الأول العبادة القلبية، الأمر الثاني أن يعتني بما يؤدي إلى تلك العبادة القلبية، الأمر الثالث أن يحذر من كل ما يكدر عليه سيره إلى الله جل وعلا في تلك العبادة القلبية. والذي سيبدأ به المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب يا إخوة هو عبادة جليلة لا يصح إيمان العبد إلا بها. فالذي لا يحب الله ليس مؤمنا، والذي لا يخاف الله ليس مؤمنا، والذي لا يرجو الله جل وعلا ليس مؤمنا. فإن المحبة ضدها الكره والبغض، والخوف ضده الأمن من مكر الله، والرجاء ضده ما هو؟ فمن لم يخف أمن من مكر الله، ومن لم يرجو الله قنط من رحمة الله. نعم. وكل هذه الأمور لا شك أنها كفر وتسخط على الله جل وعلا. ولهذا هذا الباب والأبواب التي ستأتي بعده سترون أننا سنخلط إن شاء الله تعالى أثناء المرور مع الأدلة التي ذكرها المصنف ما بين العلم والتقعيد وهو أصل الكتاب يعني في التوحيد، وما بين معالجة القلب وما فيه من عجائب وغرائب والتحذير من كل ما يضاد هذا الأمر. إذن المحبة يا إخوة هي ميل القلب أو تعلق القلب عفوا بالله جل وعلا، وهذا التعريف تقريبي. وها هنا قاعدة نبه عليها ابن القيم وشيخ الإسلام وجماعة، أن الأمور القلبية والأمور المعنوية التي ليست محسوسة يصعب التعبير عنها. ولهذا يقول ابن القيم في المحبة، يقول والمحبة لا يمكن أن تفسر بشيء أعظم من المحبة. فإذا قلت فلان يحب فلان هل تحتاج أن تشرح للناس يا إخوة؟ لكن لو طلبت منك تعريفها يصعب عليك. ولهذا المحبة يخلط الناس فيها إذا تكلموا فيها حتى يشتبه شرعيها بشركيها، كما قال مبارك الميري رحمه الله تعالى في رسالته في الشرك الجزائري، واضح؟ وعليه فالمحبة من باب تيسير الأمر نقول هي تعلق القلب بالله جل وعلا. ولو قلت المحبة هي المحبة لكفى، فإن كل إنسان يفهم من لفظ المحبة حقيقة المحبة، وكذلك الغضب والرضا والخوف وغير ذلك. هذه المحبة لها حلاوة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الأدلة. وهذه المحبة إذا غرست في القلب يا إخوة وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يأتي معها من خوف ورجاء، يسير العبد في هذا ويكون كالشجرة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فيصل إلى الله جل وعلا بثمرة عظيمة يجني ثوابها عند الله جل وعلا يوم القيامة، قبل أن يجنيه في الدنيا من سعادة القلب وانشراح الصدر والفرح بالله جل وعلا وبدينه. هذه المحبة لها تقسيمات، لكن من التقسيمات المعروفة في الباب أن المحبة على أربعة أنواع. النوع الأول محبة الله جل وعلا، وهي أصل العبادة، وهي التي عليها مدار هذا الباب، فهذه المحبة لا تكون إلا لله. طيب ضابط هذه المحبة هي التي يقترن معها خوف ورجاء وتثمر عبادة لله جل وعلا حبا ورغبا ورهبا، هذه هي محبة العبادة. فلو قال إنسان كيف نفرق ما بين محبة العبادة والمحبة التي هي غير عبادة، يقال إن تبعها عبادة فهي محبة عبادة، إن تبعها فقط سرور القلب بشخص والفرح عند رؤيته هذه محبة أخرى يأتي تفصيلها ما لم تتجاوز الحد الشرعي المأذون به. فالعبادة المحبة التي هي عبادة هي محبة معها خوف ومعها رجاء ومعها ومن ثمارها وآثارها العبادة. ولهذا لو أتانا إنسان قال أنا لا أحب هذه الأصنام، يقال له كذاب، أنت تصرف لها العبادة، إذن أنت تحبها محبة عبادة وهذه محبة شركية. لأن بعض الناس ماذا يقول يا إخوة؟ نحن نحب الأولياء لأنهم صالحون. يقال ونحن أيضا نحب الأولياء لأنهم صالحون، لكننا نحب الأولياء حبا شرعيا لا نرفعه بهم فوق مقامهم الذي أذن الله جل وعلا به. ولهذا قال ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب أي المودة، أي سينقلب حبك يوم القيامة عذابا عليك وسيتبرأ منك المعبود قبل كل شيء كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. إذن لو قال إنسان أنا لا أحبه محبة عبادة، ينظر إليه هل يعبده؟ هل يخافه؟ هل يخشاه؟ هل يرجوه؟ انظر إلى ذلك. فإذا نظرنا إلى الأولياء التي تزار عندنا ماذا ننظر يا إخوة؟ إذا أصابهم المرض فزعوا إليه، وإذا نجح عندهم إنسان هل يشكرون الله ولا يذهبون عنده ويذبحون عنده؟ يذبحون عنده. طيب إذا طلبت منهم أمرا لله ربما تأخروا، وإذا طلبت منهم أمرا للولي فعلوه. إذن ما في قلبهم من حب وخوف ورجاء هل هو لله جل وعلا أم لغير الله؟ لغير الله. بل لا يصل أحيانا إلى المساواة، فإن ما عندهم من عبادات قلبية لغير الله ربما فاق ما عندهم لله، بخلاف المشركين الذين ساووهم. قال جل وعلا: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يحبون هؤلاء وهؤلاء كما سيأتي إن شاء الله. لكن عندنا للأسف من يحب ويخاف ويرجو غير الله أكثر من خشيته لله جل وعلا وما يصرفه لله، وهذا من الأوجه التي فاق بها المتأخرون شرك المتقدمين والعياذ بالله، وهذا مما يخبرك وينبيك عن غربة الدين. فلا تغرنكم كثرة الكتب وكثرة المتكلمين وكثرة الدروس، فلو نظرت حولك نظرة لوجدت الشرك موجودا في أقرب الناس إلينا. ونحن ولله الحمد، وإن كنا في عصر سهل فيه العلم وانتشر التوحيد بعد فضل الله جل وعلا بجهود العلماء الناصحين المخلصين، غير أن العمل ما زال كثيرا والجهد ما زال عظيما، وربما سيأتي زمان يشكر الناس لك أنت دعوتك للتوحيد يوما. لكن لا تستعجل الثمرة، ولكن أمضي في طريق الأنبياء والعاقبة للتقوى. قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن النوع الأول محبة الله، وهي أصل الإيمان والذي الأمر الذي عليه قطب رحى الدين أو يدور عليه الدين. الثاني محبة تابعة لمحبة الله، وهي المحبة في الله، وضدها البغض في الله، وهي واجبة. لأن من أحب الله جل وعلا أحب من يوصله إلى الله، ومن أحب رسوله صلى الله عليه وسلم أحب الذي هو على طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي محبة تابعة لمحبة الله جل وعلا. فإن قال أحد: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب استقلالا أم في الله؟ يقال: يحب في الله، لأنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحبه الناس هذا الحب، ولما اتبعه الناس هذا الاتباع، ولما عظمه الخلق، إنما عبوديته لله ونبوته ورسالته وشرفه في مقام النبوة هو الذي رفع مقامه عند المسلمين بل وعند الخلق عامة. فإن الله جل وعلا أجرى على لسانه وفي حياته وسيرته من الأمور التي يشهد بها المخالف قبل المؤالف، ما بالك بالمؤمن الذي يحب الله جل وعلا فإنه يحب رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أي أحد من الخلق، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. إذن محبة الله محبة في الله. الثالث محبة مع الله، وهي ضد المحبة الأولى، وهي الهلاك والخسار، وهي التي أوقعت الشرك عند الناس، وسيأتي تفصيلها بإذن الله تعالى. والمحبة الرابعة يا إخوة هي محبة طبيعية، وهذه المحبة الطبيعية قد تكون محبة إجلال كمحبة الوالدين والعلماء وغير ذلك، وقد تكون محبة إشفاق كمحبة الولد، وقد تكون محبة رغبة كمحبة الزوجة، وقد تكون محبة يعني طبيعية للحاجة كمحبة الطعام والتنزه وغير ذلك من الأمور. إذن عندنا محبة هي محبة لله، وعندنا محبة مع الله وهي ضدها، وعندنا محبة في الله، وعندنا محبة طبيعية. نكتفي بهذا القدر اليوم بعد هذه المقدمة في أعمال القلوب وفي المحبة، ونعلق على الأدلة بإذن الله تعالى في الدرس المقبل حتى لا نطيل عليكم. هذا والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.